Yeah.

والملك على أوجاهها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة في جنة عالية فطافها دانية الرحمن الرحيم